أو

ثم لا يجدون وليا فأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أعطاكم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم مأوة فتصيبكم منهم مأساة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى